وفي قوله أو آخران من غيركم ما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. وتخصيص هذا اليهود والنصارى ليس بصحيح، وإن كان ماذا يخصصونه بهذا الكتاب ولكن الصواب العموم. إذن أن الاستثني هو شهادة الكافر في حال الضرورة في السفر، نعم، ولكنه خاص بالوصية ولا في اقتعاد الوصية في خلاف، والصحيح العموم. طيب لو كان الإنسان في ضرورة إلى شهادة الكافر في الحرم على رأي شيخ الإسلام يجوز، وعلى رأي الثاني لا يجوز. نعم تصير مثلا في حضر لنقص إنسان حصل عليه حاجة وليس حوله إلا ناس كفار، يشتغل مثلا مع ناس كافرين في نفس البلد وحصل عليه حاجة وأراد أن يوصي بوصية وليس عنده إلا هؤلاء الكفار، فهذا الآن في ضرورة لكنه ليس في ضرورة. فعند شيخ الإسلام يقول يقف لأن العبرة بالضرورة، وأولئك والمذهب يخصون ذلك في السفر لأنهم يقولون إن الأصل اشتراط الإسلام فلا نخصصه إلا بما جاء به النص فقط. نعم. نعم. يعني قصر خطة لله، وعلى كل حال إذا كان يعظم الله قد يكون مرتبا ولكن يعظم الله بناء على تعظيم المسلمين الذين يستحلفون. وإذا قدرنا أن القسم بالله ما يفيد لأنه لا يهمه أن يعظم الله أو يعظم الله، حينئذ لا يمكن أن تكون شهادة. ثم أن قوله سيقسمان بالله مشهور بقوله إن أنكرتم، ومفهوم لا يعود لنا من أنكر فإننا لا نحلف. الخامس العدالة، والعدالة في اللغة الاستقامة، وفي الاصطلاح استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين أن لا يفعل كبيرة ولا يصرها على صغيرة، واستقامة المروءة أن لا يفعل ما يذم عليه عرفا. هذه هي العدالة، والدليل على اشتراطها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم في عدة آيات. ولأن غير العدل لا يؤمن، بل ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والشهادة إتيان بنبأ، فلا بد أن نتبين خوفا أن من أن نصيب قوما بجهاله. وإذا فسرنا العدالة في هذا التفسير بأن استقامة الدين والمروءة، فهل يمكن أن نجد من تنطبق عليه هذه العدالة في وقت الحاضر؟ قليل جدا وقليل جدا. مثلا الريبة من كبائر الذنوب، إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا مرة واحدة صار بذلك فاسقا ما لم يكن، فما الذي يسلم من الريبة اليوم؟ ها؟ والغيبة يعني لو تقول هذا الرجل مثلا ذات عين في جسمه صار ذلك من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يقع من عين سلطي أو خلوط. أيضا مثلا الإصاعة الصغيرة، الآن الإصاعة الصغيرة في كثرة، ومنها مثلا الإصاعة على حرق اللحية أو على الدخان أو ما أشبه ذلك من الصغائر، فهل نقول إن هذا الشيء إذا وجد ما نقبل الشهادة؟ فيه صعوبة. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن العدالة شرط عند الإمكان، وإذا لم يكن فليس بشرط، ولكن الشرط الذي لا بد منه قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ان يكون هذا مرضيا عند الناس. اما من ليس بمرضي لكونه معروفا بعدم المبالاه وما اشبه ذلك فهذا لا يقبل. ونحن لان نعرف اناسا مصرين على بعض الذنوب يستحقون بها ان يطلبوا العداله حسب تطبيق هذا التعريف على العداله، ومع ذلك اخبارهم موثوقه ومرضيه عند الناس، وهذا امر مشاهد. فهل نقول ان مثل هؤلاء لا يستشهدون؟ فيه صعوبه. فالذي ارى في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ان العداله هي الاستقامه، وان المراد بالاستقامه هنا ما كان مستقيما عند الناس بحيث يرضونه بحيث يرضونه. وهذا لا ينافي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبع فتبينوا، فان الله لم يامر برد خبر الفاسق مطلقا، بل قال تبين، يعني تبين الامر وانتظروا حتى يحصل البيان. فاذا علمنا بان هذا الرجل موثوقا في قوله وانه ما يمكن يقول الا ما هو الحق، فانه لا مانع من ان نقبل شهادته. وهذا هو الذي عليه عرف الناس اليوم، عرف الناس اليوم على هذا. فتجد في المحكمه مثلا من يشهدون وهم حالقوا الحاكم، نعم، وتجد في المحكمه من يشهد وهو معروف بانه يغتاب الناس، ولكن الناس يثقون بقوله الشهاده، بهذا القول بانه لا بد من استقامه الدين والمروءه مسلم. طيب في المروءه الان لو خرج الانسان لابسا ازارا ورداء وعمانا، ايش رايكم؟ هذا خلاف المروءه ولا إذا ورجع لإمام حتى يستقره المروءة نبي نطالبه الآن يفعل، لا يعني لكن نريد من أهل نفسه، نريد من أهل نفسه، هذا يخالف المروءة. كذلك أيضا لو كان يمشي في السوق ومعه قصة نفسه يتوقف الناس، وش رأيكم؟ ها؟ طيب كيف الكلام؟ اي نعم. وفي مذهب قضي بدر غير خارج صحيح، هذا هو الواقع. كان الناس الاول يعني يرون ان الاكل في السوق او الشرب في السوق يوم مخالف للمروءه، والان الان مطاعم في السوق والناس على عتبات التكاكين يشربون الشراهي والقهوه. نعم. شروط الدعوة، الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا، سواء كان هذا الحق عينا أو دينا أو أي حق من الحقوق. هل تقبل من الأخرى بما يسمع؟ كما لو شهد بأن فلانا طلق زوجته أو أقر بكذا لفلان. ها؟ ما تقول لماذا؟ لأنه لا لأنه لا يسمع، وإذا كان لا يسمع فكيف يشهد بما يسمع؟ فلا تقول شهادة. قد يقول أنا أفهم الكلام من حركة الشفتين واللسان. مش نقول ما ولا ينظر في ناس من الأخر والمعافنة يفهمون الكلام، لكن إنه إذا جعل الكلام كإشارة فهم يعني مثلا قريب والإجازة معه تجد يكون معه إشارة تحريك الشفتين ويعرف ما يقول بتحريك الشفتين، فهذا يكون كإشارة مفهومة لكنها لا تنضبط لا تنضبط ولا يقبل. إذا شهادته تكون بأي شيء في المصدر مو بالأداء، يعني تحمل الشهادة في الأعراض. قلنا ما يمكن يتحمل ما يسمع، يتحمل ما يرى، يتحمل ما يشم، ولا يتحمل ما يلمع. يعني عندنا بقية الحواس، ليس الحواس مخصوصة بالسمع، قد يظهر الشيء بغيره. موانع الشهادة نحن عرفنا ان الامور القاعده العامه عندنا ان كل شيء لا يتم الا بوجود شروطه وانتفاء موانع. فالشروط عرفناها سته، هناك موانع توجب رد شهاده الشاهد ولو كانت صدقه بالشروط سته، وهي اولا البراءه. البراءه من موانع الشهاده، ولكن ليس كل قريش ترد شهادته لقريبه، ولهذا قلنا تخفض بعمودي النسب، وعمود النسب هنا الوصول والظهور. فلا تقبل شهاده الوالد لولده من اب او ام، ولا تقبل شهاده الولد العريس لوالده، كلا تقبل شهاده الوالد لولده ولا الولد لوالده. اذا الولد وين ندى المقول وين ندى، وكذلك الوالد وين عاد. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولا على انفسكم او الوالدين والاقربين. وهؤلاء يعني ما في ندى على المقصود، لكن هؤلاء لما قال ولا على انفسكم او الوالدين، لما كان الانسان قد يحابي والديه واقاربه قال ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وهذه العله اي القرابه الاصول والظهور مانعه مطلقه على المشهور المذهب، حتى لو فرض ان الشاب مبرز في العدالة ووجدت براءة تدل على صدقه فإن شهادته لعمر بين نسبه غير مقبول. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان مبرزا في العدالة ووجدت براءة تدل على صدقه فإن شهادته مقبولة، لأن الشروط موجودة والموانع مقبولة. وليس عندنا نص الشامل يقول ان الوالدين او الاولاد لا يشهدوا بعضهم لبعض، ما عندنا وانما عندنا عموما واحترازات في الشهاده. فاذا قدر ان هذا الوالد شهد لولده في امر دلت عليه القرينه والوالد معروف بالعداله التامه، فما مانع من قبول شهادته؟ الا يدخل في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم؟ هذا عدل ولم يوجد مانع يرد شهادته، بل وجدت قرائن تؤيد شهادته. لكن المعمول به الان هو رد شهاده الاصول والفروع بعضهم لبعض مطلقا، وإنما ردوها لأن تحقيق المراد في المسألة صعب. تحقيق المراد صعب لأن العلم بظاهر هذا الرجل وباطنه وأنه مبرر في العدالة أمر يشق. ثم إنه يفتح عندنا أو يفتح لنا باب الفوضى. يأتي رجل يشهد لولده في قضية فنحكم بشهادته، ويأتي بعده رجل يشهد لولده في قضية فنمنع شهادته، لأن الأول دلت القرآن على خصه والثاني لم تدل. حينئذ يحدث ارتباك بين الناس ويأتون القضاة شيء شيء إلى الجو والجنب، ويقولون قبل شهادة فلان لابنه ورد شهادة فلان لابنه. طيب هل تمنع هذا المانع؟ هل يمنع شهادة الشهادة على الشخص ولا لا؟ أو عليه؟ إيه لا، لأن له في محل التهمة. أما عليه فإن عليه في محل التهمة، بل سبحان الله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كونوا قوامين بقصة شهادة الله ولو على أنفسكم. ومن المعلوم أنه يبعد غاية البعد أن يشهد الولد على ابنه وهو كافر، لكن يشهد لابنه وهو كافر ممكن، أما أن يشهد عليه وهو كافر فهذا بعيد. ولهذا قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا هنا المانع مانع للشهادة له لا للشهادة عليه. ثانيا الزوجية ما تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. في دليل؟ لا، ما في دليل، ولكن في تعليم، وهو أن العادة جرت بأن الزوجين يحابي بعضهما بعضا، لا سيما في الغالب من الزوج، الغالب من الزوجة تحاب زوجها أكثر من العكس، ولا سيما أيضا أن الزوجة في الغالب أقل دينا من الرجل وتحمل على عاطفة أكثر. فالمهم شهادة الزوجة لزوجها لا تقبل، وشهادة الزوج لزوجته لا تقبل. طيب بعد الفراق إصلاح المفروض تقبل ولا لا؟ قبول الشهادة العقل قبول الشهادة، لكن نظرا لأنه ربما تحت المحاباة منعت الشهادة للزوجة أو للزوج. نعم. لأنه لو مات بهذا الجرح عاقل هذا الزوج وجب عليه الدية على الجار. والدية من يقول له؟ يقول الوقت فلا تقبل شهرهم في هذا الحال، لا تقبل شهرهم في هذا الحال لأنهم يدعون إلى أنفسهم نفعا. كذلك إذا شهد بما يدفع عنه ضررا، إذا شهد بشهادة توجب أن يدفع بذلك عنه الضرر، مثل أن يشهد بجرح الشهود، شهد بجرح الشهود بدين على مورث، وكان بعد ما أخذ الرجل جاء وادعى عليه بدين، ادعى عليه بدين كم الدين؟ بعد الدين 10,000 ريال، وين شهودك؟ جاء بالشهود. الواقع جاء بهؤلاء الشهود، هؤلاء الشهود ما هم طيب، ما هم برعات، ما هم بدون على الاتفاق. نعم، لأجل أن لا ينقض الدين. إذا لم ينقض الدين فما جاء الضرر، لكن لو ثبت الدين صار عليه ضرر، لأن يؤخذ من الدرجة. فإذا جهل الإنسان بما يدفع به الضرر عن نفسه فإن شهادته لا تقبل. لماذا؟ لأنه إيش؟ متهم بجذب النفع إلى نفسه أو دفع الضرر عنه، أو دفع الضرر عنه. ومثل أيضا لو زكى الشفير، لو زكى الشفير شهادة بالبيت ببيت الشريف زكاه، فإنها لا تقبل لأنه يدعو إلى نفع. مثلا شريكي باع نصيبه من عرض مشترك بيني وبينه، يقول لي فيها الشبهه والشبهه وبلا لي فيها الشبهه، لكن الشريكي انكر البيع فاتى المشتري بشهود يشهدون بالبيع، فجرحهم شريكي ولكني انا زكيتهم. لماذا زكيتهم؟ لأنه إذا ثبت البيع ثبت الدية الشفعة، فأنا بهذه الشهادة أدعو إلى ربي نفعا. وعرفت هذا، يعني الأمثلة كثيرة، ولكن الظاهر أنه إذا كلما كانت الشهادة تتضمن جلب نفع إلى الشاهد أو دفع ضررا عنه فإنها لا. كذلك لو شهد الإنسان على عدوه، إذا شهد على عدوه فإنها تهمة ظاهرة، تهمة ظاهرة، لكن من هو العدو؟ هل هو الكافر؟ يقول العلماء في ضابط العدو هنا من ترفع مأساة شخص أو همه طرحه فهو عدوه، فهو عدو. كل إنسان يفرح بما يضيف الى هذا الرجل، نعم، ويغتم بما يضيف هذا الرجل فانه يعتبر عدوا له. شوف هذا الضابط، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، لماذا؟ لان كثير من الناس جاءت الاخرى توقف في هذه الأشياء، تقول كثير من الناس توقف في هذه الأشياء، توقف في أنه يفرح لنصيب الشخص مثلا، ثم يجرد أن حصل بينه وبينهما شيء ما كان بسيطا، ويساء أيضا بمسرد الشخص ترى نفس الشخص هذا كيف نحن نتبع عليه. ويقول عبد الله ان هذا ليس الا بحق. إيه صحيح هذه النقطة التي نريد أن نشوف، لأن إذا أخذنا هذه القاعدة فإن الحاكم يرسمه بكل شروط، كل أحد يفرق بنعمة فإن الحاكم يرسمه له، وإذا وجد أحد من نعمة فإنه قد يفرق لذلك. وهذا الحقيقة إذا كان خير إلى داخل الإسلام يستطيعون أعداء له، لكن مرادة العلم غير هذا، مراد بذلك إذا كان هذا الشيء متعلقا بعين الشخص، لأن الحافظ ما يكون على وقت من الفلان من فلان، بل هو مثل جميع الناس، إنما إذا كان لهذا الشخص المعين إذا أصيب بنفسه فرح بها، وإذا أصيب بنعمة فاقتن بها فإنه يكون عدوا له، يكون عدوا له، فلا تقبل شهادته عليه. لماذا لا تقبل؟ قال لأنه إذا كان يرحمه بما يسوغ فإن الحكم على هذا الشخص يسوغه ولا الحكم، يعني إذا صار يرحمه بما يسوغ هذا الشخص، فإن القاضي إذا حكم على هذا الشخص فهل يسوغه الحكم عليه؟ يعني هل يسوغ المحكوم عليه هذا الحكم ولا لا؟ شوفوا أمام طيب، خصمان عند القاضي حكم على أحدهما بما ادعاه الخصم، هذا الحكم هل يسوغ هذا المحكوم عليه ولا لا؟ يسوغ يسوغ. إذا حكم عليه مثلا مليون ريال، أو حكم عليه مثلا بتفجير أو عن ذلك، لا شك أنه يسوغ، ولو كان أنه يسوغ فما لا يخاف، لو كان لا يخاف لا اعترف به ولا يخاف. فيقولون إذا كان يسوغ يضره ما يسوغ على الشخص فإنه يضره أن يحكم عليه، وحينئذ يشهد عليه بما يسوغه لأجل أن ينال مراده بالشروط. هذا وجه كون العدو لا تقبل شهادته على عدوه. كل ذلك الصديق إذا كان ذلك الصداقة هل نقول لا تقبل شهادته لصديقه؟ نعم نقول لا تقبل على أن يقول صحيح، أما المذهب تقبل مهما كانت الصداقة، ولكن الصحيح انه اذا كان صديقا حميما الصداقه متمكنه في قلبك فانها لا تقبل شهادته له الا اذا وجد خبر قوي يقضي على هذه التهمه، فحينئذ نقبل شهادته. لان بعض الناس الان شهادته لصديقه احب اليه من شهادته لابيه، بعض الناس إذا صادق شخصاً صداقة عميقة يمكن أن يفصل ما يسره على ما يسره والده، فلذلك الصداقة القوية لا تستعمل أمانة في موانع الشهادة، الشهادة الأولى، ولكنه إذا وجد سبب أقوى منه مثل أن يكون هذا الشهادة معروفا في العدالة والاستقامة وبعيدة وحكومة بعيدة فإنها تقبل الشهادة. عن الموانع ليس بشخص، لا في نسبة الفتوى ولا في نسبة الشهادة ولا في غيره، لأن الأصل عدم لا نعم كمان لا تعطي الشخص ولا بد أن يتحقق وجوده، الأصل عدم وجود الشخص فلا بد أن يتحقق وجوده ونسأل هو موجود ولا نعم نعم أقول لهم يقولون إن النساء هو مشتبه شخص وغنه فرح مجرد عدوه فهو عدوه وكأن هل هذا التعريف صحيح أو لا؟ وقلنا إنه يجعله الحافل فإن الحافل يغنه فرح كل محسن نعم ويعتبره مسائل. قلنا الحافل ليس بوارد لأن المقصود يسره يسره أو يهمه بهذا الشخص بعينه فإذا تبين هذا الشخص يحب هذا الشخص بعينه من جماله السوق ويقع بذلك ويقام إلى جماله السرور فهو عدو وفي بناء قبول ثالثي عليه لأن الحكم عليه نساء حكم عليه نساء فهو يحب النساء فيحب واضح؟ لو ما يمكن يشهد لو احد من النساء ما يمكن يشهد الا بالحق ووجد الصراحه تدل على خصوصه فيحب لكن الاصل ان العداوه علامه سبب ظاهر يعني علامه سبب ظاهر على منع الشهاده وهذا الشيء الظاهر اذا وجد ما هو اقوى منه كنا نعم يوجد شخص اخر في الاسد كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا فإنها تمنع هذا هو أيضا لكن إذا وجد سبب يقتضي أن نقبله وذلك لكون هذا العدو مبرزا في العدالة ولا يمكن إلا بالحق ووجد القرائن أيضا تؤيد ما شهد به حكم بذلك نعم؟ نعم أو مطروح هو غادر فينا هو غادر لأننا مثل نحن نصح المنهج والمدار تدعو على لا على التهمة فإذا وجد ما يمنع هذه التهمة بقوة العدالة ووجود القرينة المؤيدة له حكم لها طيب العدد من سبق الشهادة صيغة من الأولى يمتلك المسؤول به يختلف منه ما يحتاج الى الاحتياط الكبيرة مثل الزنا لان الشهاده للزنا صارت الثانيه عدد الشهود الاول ان يكونوا اربعه رجال وذلك في الزنا واللواط واقاربهما لا بد ان يكون اربع رجال وطبعا متفقين في الشروط السابقه الاعداد الى اخره ودليل ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه باربعه شهداء وقوله الذين هم المسنا ثم لم ياتوا باربعه شهداء وشهداء ينهي شهيد فلا بد من أربع رجال مستحقين بما يجب أن يتصفوا به بقبول الشهادة ويشهدوا على الزنا نعم وكذلك أيضا في اللواء والحكمة من ذلك لأن الزنا يحتاط له هل يترتب عليه أمر عظيم وهو الشرف شرف الإنسان الهدي بزنا واختلاط الأنساب وغير ذلك من الأمور الكثيرة لهذا قيل له أن يكون العدد أربعة رجال ولا بد أيضا في أداء الشهادة أن يذكر كل ما يتبقى أن يكونوا من المتحدث. ولهذا قال في الإسلام رحمه الله في كتاب هذا الزنا، قال إنه لم يأتي الزنا في طريق الشهادة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وأظنه أيضا من يوم الشهيد إلى يومنا هذا ما يأتي الزنا، يعني هذا صعب جدا، هذا صعب جدا أليس كذلك؟ بطريق الإقرار هم كتابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، لكن بطريق الشهادة هذا صعب. سنة سبع كان يقول عليه ويتفق على الزاني والمزني بها والزمان والمكان، يعني فقط الزاني والمزني به والزمان والمكان وصفة الزاني، كل هذا لابد منه، وهذا أمر ولله الحمد يكاد أن يكون متعذرا، لكن بالنسبة للأقارب ممكن. وقد سبق لنا أنه لا بد الإقرار على مفهوم المذهب أبو حنيفة من إقراره أربع مرات، كذلك الإيواء في صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من أربعة رجال، والإيواء قد يكون الشهادة عليه خير من الشهادة على الزنا، لأنه يمكن أن يشاهد الشيء، فلا ولا بد فيه من أربعة لأنه أقدر من الزنا، ولهذا قال الله ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فاحشة نكرة، يعني فاحشة نكرة. وقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة، فأتى بأن الدالة على تعظيمه وأنها أعظم، ولذلك كان الخطيئة كما مر علينا أن عقوبة الجواب هي الفصل بكل حال. هذه واحدة العدد الأربعة إنما اختصوا بالإيه؟ الزنا والجواب والإقرار بالزنا إقراره، يعني لأن يشهد على أن هذا الرجل أقر بالزنا أربع مرات. الكريم لأنه أخذ من الزنا تركيبه من الأبسيط لما في الكريم حتى لو رأوا الرجل على المرأة عاريين ما يجوز، لا يجوز، يجبرون عن هذا ويجبرونه ويعصرون، لكن ما يجوز نفسك أنه كان به، يقول نفسك بأن رأينا أمرا منكرا رأيناه عليها مجنا، لكن ما يجوز أنه يجني بها، لو قال رأيناه يجني بها تريد 80 جنيه كل واحد يجب 80 جنيه. ولهذا القصة الحجوة عن عمر ولنا حفيرة لكنهم شهد أربع رجال على كفر الدين شهدوا عليه، قالوا لا تحسن أنه أنكم رأيتم ذكره في فرجها، قالوا يوم يصل إلى طابعه قالوا نشهد عليه استقلال، والله لو كنت بين أقصالنا ما حسن من سيدنا، فتوقف وقال يا أمير المؤمنين رأيت ذكرا ينزل واهتممت ولا أدري عن ذلك عن غير ذلك، فكبر عمر رضي الله عنه ثم أمر أن يجلد أولئك الثلاثة كل واحد يجلد 80 جلدة، ولم يكن يجلد المشهود عليه، لأن ما تمت ما تمت الشهادة، إنما مثل هذا ما نقول اشهدوا في النار إن أحد التهم، فلنقول اشهدوا لكن موجود فيها، وفي هذه الحالة يكفي شاهدين، إذا كان دون الزنا هو يكفي شاهدين، يشهد بأن هذه المرأة وجدوها عند هذا الرجل، أو قال وجدناه راكبا على الجبل فيأتي شيئا ولكن يرفع في الجبل لأن الجبل ما هو يعذبنا الله بما راجعنا. حتى لا لا تمام لكنه إذا أخذ يؤخر في إقراره بعد أن يتبين له ما يخرج أولا لأن الطبيب واحد وحتى لو قلت من أربع أقرب بهذا وقرروا ما نخرج لأنه قد يكون مثلا حصل بغير اختيار بإحراج ما تفارق هلا وحنا نحن نتقدم تقدم لنا ان الطبيب انها فوق انها تعتبر جانب ما لم تكن فوقها. ثانيا نقول ثلاثه رجال في غني ادعى الفقر لاخذ الزكاه ثلاثه رجال يعني لا مدخل للنساء في هذه الشهاده كما انه لا مدخل لهن في شهادة الحكم الأول شهادة الجان في ظنين يمتع الفقر بأكل الزكاة يعني رجل معروف في الغنى وجاء إلينا يسألنا من الزكاة نقول هذا الشهود من الاستقرار كم الشهود؟ لابد من ثلاثة وفي هذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة قال إن مسألة لا تحل إلا لثلاث أشياء وذكر منه رجل أصابته فاقة فشهد ثلاثة من قوم الشجا من قومه أن فلانا أصابته فاقة فقد شهد ثلاثة من ذوي الشجا عن العقل من قومه أن فلانا أصابته فاقة إذا قلت ماذا يقول لأن حقيقة الأمر أن جواه واجب فرغم اتفاقه بأهل الزكاة وانتفاء الغنى عنه وثالث أيضا تضييقه على المتحقين لأن إذا قدرنا أن الزكاة مثل 1000 ريال يودع هو الفقر وهو يضيق من الأرض فينقص 1000 عن غيره من المتحقين فهذه الدعوة لما تضمها ثلاثة أمور صارت الشهادة فيها ثلاثة رجال. المسألة الثالثة رجلان في بقية الحدود وفي القصار وكل ما ليس بمال ولا يحكم به المال غالبا رجلان في مادة أيضا في هذا القصر ولكنهما أقل عددا من الأول أولا في الحدود في بقية الحدود مستقية الحدود السرقة القذف قطع الطريق الخمر على قلب من الخمر تجارة طويلة وكذلك أيضا الإصرار ليس من الحدود وأما التعميق حدود التسخير أن الأطفال راجع إلى رأي من رأي الواقع إلى زاوية الخصوة إلى كأن المخصوص والحدود هل ترد إلى أحد بل لا يجوز الشفاعة فيه نعم طيب إذا في بقية الحدود زاوية تنظر إليه كذلك في القصاص القصاص في النفس إلا حتى في نارونها حتى في نادوه طيب القتل خطا لا يريد اليه لا لان القتل خطا لا يريد خطا انما القتل عمدا او قتل الطرف عمدا الذي يريد القتل كما مضى علينا من سبق هذا لا بد فيه من رجلين إذا قيل لماذا لا تكون مثلت على قلنا لأن هذا القصاص خطير جدا خطير فلهذا اعتمد فيه على الرجال لأنهم أكملوا دخولا من النساء كل ما ليس بمال ولا يصل به مال غادرا مثل الطلاق. الطلاق ليس بمال ولا يصل به مال غادرا. النكاح مثل لانه ليس بمال ولا يصل به المال غادرا. يعني نادر ان يتكلم الانسان يتزوج على كم المال. وان كان قد يقصد النبي عليه الصلاه والسلام يقول كنت المراه لاربع وذكر منها المال، لكن هذا نادر. لو تسال الذين يتزوجون وجدت 90% او اكثر لا يتزوجون من اجل المال، انما يتزوجون من اجل الاستمتاع. فكل ما ليس المال ولا يقصد المال فانه يقبل فيه لابد فيه من رجل لا يريد. وقولنا لا يقصد به المال خرج به ما يقصد به المال فينتقل الى القسم الرابع وهو رجلان او رجل ومعتان او رجل ويمين مجاز. وهذا المقوم في القران الصوب الاول والثاني. قال الله تعالى وتشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا المقوم في ان شهاده الزيت وهي من المال. فشهاده المال رجل او رجل وامراتان. وهل الرجل والمرأتان اشترطوا فيه أن لا يوجد رجلان؟ لا ليس بشرط. فقول تعالى فإن لم يكونا رجلين دليل على أنه ليس بشرط. وإلا لقال فإن لم يكن رجلا، يعني فإن لم يوجد رجلا. أن هنا قال فإن لم يكونا أي الشاهدان رجلين، يعني إن استشهدوا رجلين فاستشهدوا رجلا ومرأتين. لكن لو قال فإن لم يكن رجلا، يعني فإن لم يوجد، فصار شهادة الرجل ومرأتين لا تقبل إلا إذا رجل الرجلين. لماذا تعددت المرأة؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إذا جبرا لنفسه. ويفهم من هذا التعبير أن الشاب إذا نسي شهادته فذكر بها تذكر قبلت، وإن ذكر بها فلم يذكر لم تذكر. ولهذا عمر تذكر عمر رضي الله عنه الاحتيام في الجنابة ولكنه لم يرد، إنما رخص له أن يشتري الناس بذلك وقال لوليك ما توليت. فالمهم أن كان إذا ذكر في الشهادة فإنه إذا ذكر شهد وإن لم يذكر لم يشهد. هنا قال ويمين المدعي الرجل ويمين المدعي رجل ويمين المدعي. هذا ايضا يحضر في المال وما يحضر به. وهل يشترط ان لا يقدر على رجلين او رجلين او ليس بشرط؟ ليس بشرط، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين بدون ان يستفصل هل قدرتم على شاهدين ام لا. فدل هذا على جواز القضاء بالشاهد ويمين المدعي. طيب يمين المدعي كيف كانت من اليمين في جانب المدعي والقائل عن اليمين في جانب المدعي؟ يقوم بجانبه الشاهد، يقوم. ولهذا يقال الشاهد يشهد قبل ان يقال المدعي يشهد، يعني تقدم بهذا الشاهد ثم بعد ذلك يعني. فهذا ايضا مما يظهر فيه الرجل المرتان المال وما يظهر به، وانما كان ذلك يسيرا على الامه، لان المال كما تعرفون المعاملات الماليه اكثر من غيرها، ولذلك خصص بالشهاده فيها لاجل ان يتوسع الحق او توسع طرق اثبات الحق. فجعل طرق اثبات المال وما يقصد به المال ثلاثه، وهي رجلان رجل وامراتان رجل ويمين النساء. هل يجوز اربع نساء بدلا عن رجل وامراتين؟ نعم لا يجوز. وزوجه بعض اهل العلم حين اذا لم يوجد الا نساء، اذا لم يوجد الا نساء زوجه بعض العلم، وهذا كثيرا ما يقع في العائلات. يجي مثلا في البيت عند اخيه ويبيض عليه شيئا او يشتري منه شيئا، وليس في البيت الا نساء، فيشهدن بما جميعا. فإذا قلت بأن المرأة تكون مقام الرجل عند عدمه ويكون في رجل الرحمن، قلنا بقبول هذه الشهادة. وإذا قلنا بأنه لا يثبت إلا رجل الرحمن فإننا لا نقول بقبول الشهادة، وهذا الأخير هو المسبوق من المذهب، ومسلم من المذهب لا يقبل إلا رجل الرحمن. أما النساء لو يسمع 400 امرأة نعم، واختار في الإسلام من النساء إذا تعذر الرجال فكل اثنتين عن رجل. طيب في المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال مثل ايه؟ مثل هي شراء اقرار بالمال إتلاف مال وما أشبه ذلك. ما يقصد به المال مثل السفعة الخيار. نعم لا الكرم انما نفسه اطلاق النفس ذهب نفسه. مثلا نقول الخيار في البيت هو مال البلد، يعني شهد بان هذا الرجل اشترى هذا البيت واشترط الخيار النفسي شهرا، هذا الآن إلى أخياره ما أخياره هو النظر في خير الرأي أخياره أخيار أحدهم، لكنه يوصل به المال الحقيقة لأنه من مصالح المتعلقة بهذا المال. الشفعة يعني أن الشريك شفع وأتى بشاهد ويمين يقبل لأنه مما يقصد به المال، وكذلك ظهر أيضا. خامسا امرأة واحدة فيما لا يقتل عليه إلا الرجال، فيما لا يقتل عليه الرجال غالبا، يعني امرأة واحدة الذي لا يقتل عليه الرجال غالبا مثل الولادة. نعم الولادة الطبي كذلك ايضا من الجنايات وغيرها في عرف معهود النساء. فكل شيء لا يحصل الا من تقاربا يكتفى به في امراه. طيب لو شهد رجل بدل المراه يقبل من اجل اولى، لو شهد به رجل نقول من اجل اولى لانه اقوى من المراه. الرضاع امرأة واحدة هنا امرأة واحدة لأن الرضاعة رضاعة لا يقبل عليه إلا النساء. وهنا لا بد من مراعاة الموانع والشروط السابقة. لو قدر أن رجلا خطب امرأة فشهدت أم زوجته بأنها أربعة أربعة مصروف يقبلون لمن تقبل مش التهمة الجهاد لا تعود على بنت الجهاد لا تعود على بنت. وهذه المسألة أيضا يجب أن يلاحظ فيها حالة المرأة الشاهدة هل هي مع مشقة عدل ولا يمكن أن تكذب أو أن المرأة مشكلة في الدين فتشهد بأبي أن تسأل نصر من الضرر هل حدثنا روحها. طيب صار أقسام أقسام العدد التي تعتبر الشهادة خمسة ما لا بد فيه من أربع شهود وثلاثة واثنان ورجل أو رجل امرأتان أو رجل من المدعي أو امرأة واحدة والله أعلم. نعم الظاهر من الظاهر في كتاب شيخ الإسلام يعني هذا ضرورة ضرورة ضياع الحق مش وهم إذا كنا موصفات بالعدل فمن نعرف أظن ذلك شيء كم عشر أو طيب نعم شغل موجودة لو تشهد لأنها أربعة هذه المخطوبة وبيطلع مع خاطب موجودة شغل مثلا إذا ما علم أحد يحكي ما علم أحد يتحمل شهادة شخص في أمر مهم مثلا انا عندي شهاده على فلان او لفلان هذا حملت الشهاده عني تسمى شهاده فلان شهاده على شهادتي وهذه جائزه لكن بشروط. الشرط الاول يقولون ان تتعذر شهاده العقل العقل ما يشهد اما لكونه غائبا او ميتا او مريضا من الانتظار او ما اشبه ذلك. لماذا؟ لأن إذا تعذر الأصل لأن المكان فيه إلى الأصل. الشرط الثاني أن تكون في حقوق الآدميين في حقوق الآدميين خاصة دون حقوق الله تكتبوها. وهذه المسألة فيها خلاف فالذين قالوا لا بد أن تكون في حقوق الآدميين دون حقوق الله قالوا لأن حقوق الله مبنية على السفر وعلى عدم يعني كل ما قل تنفيذه فهو قوي والشهاده على الشهاده توجب تنفيذ ذلك. وهذه المساله فيها خلاف والصحيح انه يجوز. الشرط الثالث ان يسترعيه الاصل بالشهاده يسترعيه قال معنى الاستراء ان يقول حرق الانسان يعني استمع لما يحمله بحيث يقول اشهد على شهادتي على فلان او فلان بكذا فان سمع ان يشهد بها فقط بدون استراء فانه لا يجوز ان يشهد. مثل انا وانت في مكان من اجل نقول انا أشهد بأن فلان على فلان كذا بها أو أشهد أن فلان باع على فلان بيته أو سياره ولكن لما أن لا يجوز لك أن تشهد على شهادة هذا لأنني أحمل ويجوز أني أن أتحدث عن أمر يوقف مثلا إلا أن العلماء يقولون إذا سمعه لاحظ هذا الشيء أي شاهد أفضل إذا كذب فله ان يشهد به، او سمعه يشهد بها عند القاضي فله ان يشهد به. مثلا ان يقول اشهد ان لفلان على فلان 10,000 في السياره في شهرين، فلك ان تشهد على السياره. او سمعتني مثلا اشهد بهذه الشهاده عند القاضي، فلك ان تشهد. وذلك لان الاحتمال وارد ان يكون هذا متحدث بها حديثا عابرا بدون ان يكون مثمنا على هذه الشهاده. فهذه الشهاده فصارت شهاده على الشهاده معناه تحميل الشاهد غيره شهادته، وهي لا يجوز تحميلها الا الشهود الذي أن يقول مثلا أشهد على فلان أنه شهد بفلان، أو يقول أشهد على فلان بأن في المسجد في فلان فلان حمامي مثلا شهد فلان. نعم انتهى الدرس. حديث عمر اعتراف الانسان بما عليه، الاقرار اعتراف الانسان بما عليه من حقوق ماليه او بدنيه، هذا هو الاقرار. ودليل قوله تعالى واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتاكم من كتاب وحكمه ثم جاء رسول يصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على يد المسلم، قالوا أقررنا يعني اعترفنا بهذا الشيء. فالإقرار في اللغة الإقرار، وهو في الشرع إقرار اللسان بما عليه. وبهذا تتم الأحوال الثلاثة في مثل الإقرار، إذا أخبر الإنسان بحق عليه فهو إقرار، وإن أخبر بحق لغيره على غيره فهي شهادة، وإن أخبر بحق له على غيره فهي دعوى. فالإنسان إما أن يقول ما له على غيره أو ما عليه له أو ما عليه لغيره أو ما لغيره على غيره، فهي إما شهادة أو إقرار أو دعوة. وقد سبقت الدعوة وسبقت الشهادة. الإقرار يمكن أن يصدقه بالشهادة لأنه حقيقة الشهادة على نفسه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فجعل الله الإقرار شهادة. والشروط أن يكون المقر مكلفا يعني بالغا عاقلا، وضد ذلك الصغير والمجنون. أما المجنون فإنه لا يقبل إقرارا لأن جميع أقواله وأفعاله خير مؤتمرة، لكونه قد رفع عنه قلم ولكونه غير أذيقة فلا يقبل إقرار. وأما الطريق فلأنه ليس أهلا للتحمل، والإقرار تحمل واعتراف فهو ليس أهلا للتحمل، ولأنه أيضا قد يخشى فيقر بما ليس عليه خديعة. قد يقول الإنسان مثلا أنا رضيت هذا الشيء الذي يعوق في علمه، ولكن تقر بأنك فعلت كذا وكذا فيفعل فيخشى، إلا أنه يستثنى من الصغار. قال لكن يصح إقرار الصبي بما أذن له فيه من تصرف، الصبي يصح إقراره بما أذن له فيه من تصرف. وقد سبق في كتاب البيت أنه يجوز الإذن للصبي بالتصرف في أمور يسيرة مثل حفر البيت والدجاج والحلوى وما شابه. فإذا أقر الإنسان الصبي بما أذن له بالتصرف فيه صار إقراره صحيح. لماذا؟ لأننا لو لم نقل إقرار بذلك لم يكن للإبن له بالتفرق صغير فائدة، إذ أن المقصود بالتفرق أن يكون مقبولا بما أخذ بما أخذ به حتى يكون الفرق معتبرا. على هذا الشرط يستثنى منه مسألة واحدة وهي إقرار الصغير بما أذن له بالتفرق فيه، فإنه يقبل. فإقراره بغير ذلك مثل أن أعطيت 100 درهم ليتصرف بها فأقر بما يستلزم وجوب 200 درهم فإقراره هنا لا يصح، لأنه إنما أذن له بالتصرف في 100 درهم فقط. الشرط الثاني أن يكون الواحد جائز التصرف بما أخذ به. نعم، أقول الشرط كان أن يكون جائز التصرف فيما أقر به، جائز التصرف فيما أقر به. فلو أقر الإنسان بأن لا يجوز له التصرف به لم يقر، مثل أن يقر المأجور عليه بشيء يتعلق بأعيان ماله، وأظن مر عليه الحجر، إذا كان يسألون أكثر من مال فإنه يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم. فإذا حجرنا عليه وأقر على أعيان ماله المحجور عليه فيه فإن إقراره لا يقبل. لكن لو أقر بشيء في ذمته فإن إقراره يقبل، والفرق لأنه غير جائز التصرف في أعيان ماله فلا يقبل إقراره عليه. أما بينه طيب المحجور عليه لثلاثة، جائز التصرف في ماله لكن في أعيان ماله غير جائز التصرف. فإذا أقر لشخص بشيء يتعلق بأعيان ماله فإن الإقرار غير صحيح. مثاله حجرنا على هذا الشخص ومن بين امواله السياره، اقر في يوم من الايام بان السياره الفلانيه لفلان، فاقراره هنا لا يقبل على هذه السياره. لماذا؟ لانه قد فجر عليه فيها فهو غير جائز التصرف فيها فلا يكون جائز الاقرار عليه، ولكنه يؤاخذ ببدلها بعد فصل الحج عنه لمن أقر له بها إذا طالبه. فعلى هذا نقول المحجور عليه بثلث لا يقبل إقراره على أعيان ماله. لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف فيها، تعلق بها حق غيره. كذلك الإنسان أقر بأنه باع بيته المرهون على فلان، ما حكم هذا الإقرار؟ هذا الإقرار غير جائز ولا مطلوب، والسبب لأنه لا يجوز أن يتصرف بهذا المرهون في البيت. فإذا القاعدة عند الشرط هذا أن يكون المقر جائز التصرف فيما أقر به. طيب مريض مرض مرض مرض مقصود أقر بجميع ماله لشخص يقبل من المرض؟ لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف في جميع ماله، إنما هو من الثلث فأقل. وهذه المسألة فيها خلاف، لأن وإلا فيها لأن بعض العلماء يقول إنه في هذه الحال يكون مقبول، يكون مقبول الإقرار لأنه يقبل جدا وهو مريض أن يقر بشيء يحكم بالورقة وهو غير صحيح، وسيأتي في الشرط الرابع. الشرط الثالث أن يكون مكرا، فإن كان مكرا لم يكرر، لأن جميع التصرفات لا بد فيها من الضرر. ويمكن أن نستدل لذلك بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، فسرق الله التجارة أن تكون عن تراض، والإقرار كالتجارة لأنه نوع من التصرف، فلا يقبل إقرار مكره. لكن لو أكره أن يقر بشيء فأقر بغيره، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ مثلا أكرهه شخص على أن يقر بأن هذه السيارة له، فأقر بأن السيارة الأخرى له، يعتبر ولا لا؟ يعتبر، لأنه أكره على شيء فأقر على غيره. فإذا قال هذا الذي أكره: أنا أقررت بالسيارة الأخرى لأن السيارة التي أكرهني على الإقرار بها أغلى عندي، فقلت أدفع إقراره إلى خارج هذه السيارة وأسلم على السيارة الثانية. قلنا له: لا يقبل هذا منك، لأنك لو أقررت وأنت مكره على السيارة التي أكرهك عليها لم يكن هذا الإقرار صحيحا ولا مقبولا. طيب إذا ادعى الإقرار، الآن الكافر وادعى أنه مكره، فهل يقبل منه ذلك أو لا؟ لا، لأن الأصل عدم الإقرار، لأن الأصل عدم الإقرار، إلا إذا وجدت قرائن قوية تدل على هذا. مثال ذلك الآن: كثير من الناس الذين يقرون بجنايتهم من سرقة أو إسكات يقولون إن الشرط أكرهون على ذلك وأن ما غير مسلم لهذا الإقرار، فهل نقبل منهم هذا أو لا؟ نقول: ما نقبل، لأن الأصل عدم الإقرار إلا إذا وجد قرينة قوية تدل على ما قال. أحيانا يقرون عند القاضي في المحكمة وفي أمن، ثم يدعون أنهم مهجرون إذا لم يقرر إلى المحكمة، فهل نقبل منهم أو لا؟ لا نقبل، لأنه لإنسان عند القاضي أن يقول لا لم نعمل هذا العمل، وحينئذ يبدو القاضي تحته. المهم انه لا بد ان يكون مختارا، واذا ادعى الاقرار قلنا له: الاصل عدم الاقرار وفسحه الاقرار، فلا نقبل منها الا اذا وجدت قرينه قويه او بين معلوم من ابين من المعروف، لكن اذا وجدت قرائن قويه تدل على ذلك، مثل ان نرى فيه اثر ضرب او حد او ما اشبه ذلك، فهذا قد نقبل قوله ونقول: أعد الإقرار من جديد الآن ونحيل على المسجد. وأما مع عدم وجود القرينة فالأصل أن الإقرار صحيح وأنه اختياري. الشرط الرابع: إمكان صدق، إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فإنه له، لأن كل شيء يكذبه الحس والواقع فهو غير معتبر. وفي ذلك عدم الإنسان الصدق، مثل أن يصر بشيء لمدة 10 سنوات وهو معروف أن هذه المدة ليس موجودا في المكان الذي أقر فيه، فهنا لا يصر إقراره. أو أقر بشيء لمدة 30 سنة وعمره هو 20 سنة، فهذا أيضا لا يقبل، وذلك لأنه غير منه. ومن هذه من هذه المسألة: إذا أقر الوارث، إذا أقر الشخص بوارث لا يمكن أن يقول، مثل أن يقول: هذا الرجل أقل لنا، ما هو ميت مثلا عن أبناء وادعى احد الابناء ان هذا اخ له، وكان عمر هذا المقرب به 50 سنة وعمر الميت 55 سنة. يقول لا وما لأنه يكون معناه أن يلد له ولده 5 سنوات وهذا مستحيل. إذا لابد أن يكون المقرب به أن يكون أقرب مما يمكن صدقه، أما إذا كان لا يمكن فهو غير مقبول. انظروا إلى الأربع، أن يكون مثل مكلفا وأن يكون جائز التصرف فيما أقر به، والثالث أن يكون مختارا، والرابع أن يكون مختارا. والإقرار بالمرض كفتها إلا في مال الجوار في حال الإقرار فلا يقبل بدون موافقة الورث. الإقرار بالمرض كفتها، فلو أقر الإنسان مثلا أنه طلق زوجته وهو مريض فإن الإقرار معتبر، ولو أقر أنه باع شيئا من ماله وهو مريض فإنه مقبل، ولو أقر بأن لفلان عليه كذا وكذا فهو صحيح فالإقرار بالمرض، ولو أقر بأنه وهب شيئا من ماله فهو صحيح. إلا بمثل واحد، إذا أقر المال بوارث حال الإقرار فإنه لا يقبل إلا بإجابة الورثة. إذا أقر بمال بوارث حال الإقرار فإنه لا يقبل إلا بإجابة الورثة. وقول حال الإقرار يعني أن المعتبر حال الإقرار دون الموت، دون حال الموت. فإذا أقر شخص أخ له شقيق بمال وهو في ذلك الوقت يرث، ثم ولد لمولده ابنا أو ابن، ففي هذا الحال الأخ لا يرث. لماذا؟ لوجود الابن، ومع ذلك لا يصح إقراره له لأنه حال الإقرار متهم. والعكس بالعكس، لو كان له ابن فأقر لأخيه بمال ثم مات ابنه قبل أن يقر صار أخ الآن وارث، والإقرار له مقبول ولا لا؟ مقبول لأنه غير متهم. وأظن في تذكرون في الوصية أن الأمر فيها بالعكس، وكما تبقية الوصية المعتبر كون وارثا حال الموت لا حال الإقرار. فإذا أرضى لأخيه بمال وكان لا يرثه غيره من الوصية ثم ولد للموت بدون، فإن الوصية لأخيه تصح لأنه حال الموت ليس وارثا. ولو أوصى لأخيه وهو غير وارث ثم صار عند الموت وارثا فإن الوصية لا تصح. والفرق بينهما أن الوصية إنما يثبت حكمها عند الموت، ويقال يثبت حكمه حال الإقرار. نعم، هو خبر كل شيء في موضعه. نعم، لا نقصد المرض المخوف، أما المرض غير المخوف فهو في حكم الصحيح، ولهذا قالوا في المرض استفحه إلى دماغ المرض المرض إقرار المرض يعني مرض الموت المخوف. وأما المرض الذي ليس مخوفا أو ليس مرض الموت بحيث سوفي منه فهو قصة. نعم، نعم.